الله الرحمن الرحيم. الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستغفره واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اله وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله، فما زلنا في منزلة يرضى الله. نسأل الله عز وجل أن يرزق قلوبنا يرضى بطاعته، وأن يرزقنا معيشة في محبته. وذكرنا أن أعلى درجات اليقظة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. وذكرنا أن معرفة الزيادة والنقصان من الأيام تستقيم بثلاثة أشياء: سماع العلم، وإجابة داء الحرمة، وصحبة الصالحين. سماع العلم، وإجابة داء الحرمة، وصحبة الصالحين. تكلمنا في سماع العلم وذكرنا أنه معرفة مراتب الأعمال، لأنه كلما عرف نتائج الكسب وكيف استغلال الأوقات في هذه النفائس كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصته مع أم سلمة، حرق وعرف الزيادة والنقصان في الأيام. ثم إجابة داعي الحرمة، لأن الإنسان إذا تفقد إجابة داعي تعظيم حرمات الله من قلبه، هل يكون قلبه سريع الإجابة لها أم هو رقيق؟ فبحسب إجابة الداعي سرعة وإطلاقا تكون زيادة والنقصان الأيام. لكل إنسان في قلبه داعي لله عز وجل، داعي الحرمة. الحديث المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جانب الصراط سوران، وعلى رأس الصراط داعي يدعو. هذا داعي لا في قلب كل مسلم، أن الذي نسميه في عرف التربويين الرصيد الفطري، الرصيد الفطري لماء النفوس، أن هناك رصيد في فطرة النفوس تستطيع استثارتها، كما نتكلم في فن الدعوة، تستطيع استثارة الرصيد الفطري في الناس. هذا إذا استثير الرصيد الفطري بمحبة الله، بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرصيد الفطري يعلق القلب بالله، كل مولود يولد على الفطرة، هذه الفطرة وإن تغفرت وإن انتكست وإن تلوثت فإنها يكون لها بقايا في نفس كل إنسان، كل إنسان من البشر في نفسه رصيد من الفطرة، إذا استثيرت الفطرة فعرف بإنسان بسيط جدا ضئيل جدا. ذكرت لكم أن رجلا كان يستفتي بعض حملة الشهادات، فقال له يحيى حرفا سنة، فقال له يحيى من خصال الفطرة، قال له يحيى من خصال الفطرة، قال صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة، فذكر منها قص الأظافر ونسج الحبر وحلق الحنانة وإحبائها. فقال له رجل على الفطرة المريض المتوسط، قال له يا بقى يحتاج يحيى زي قص الأظافر، يعني المحلى يحميتي زي ما هو قص الظوافر، قال لو قصيت ظوافري هتبقى كئيب أوي وقبيح جدا، فأنا كده حرق لحيتي شكلي كئيب والله لا يندم عليه. هكذا خاصية الفطرة، هذا هو المعنى إجابة داعي الحرمة، استثارة الرصيد الفطري في القلب. فإذا استثير أثار كانت إجابة داعي الحرمة أسرع، كلما دعي إلى طاعة أسرع إليها. والإخوة وحبايته. هو محتاج إلى الله في درء كرب أو كبش مكروه أو طارئ حاجة في ليله في جوف ليله مستيقظ ليشرب أو ليفوز أو لصراخ ولد أو لسماع صوت أو لغير ذلك. يقول لنفسي تفرص لوحدي ولا إن عذاب الثاني صور من هنا أقول صور لوحدي أشعر الجسوم حسب الإجابة صراحة الإفضال تكون معرفة الزيادة والمقوم من العيادة. أنا قلت بيوع المتامة يوم نفسي إذا خانت محرين الله إنسان ونادت إليه إنسان لكسب قربة أو لقضاء حاجة وخلى بها خلص إسامة ثاني حرمة يتحكم. إذا استثيرت أنظر إلى الرجل صاحب الغار يقول حسنا جلست بين رجالها فقالت اتق الله ولا تحب القائم إلا بحق. قال فقلت عنها وهي أحد الناس إليه. هي دي إشارة الحرمة. إشارة الفطرة. الفطرة زي الفطرة إشارة الحرمة سرعة وإطاعة. أنا أخذ بسرعة وإطاعة أقول معرفة زيادة ونصر العيادة. واضح بالإضافة إلى النظيم والأمر الثالث صحبة الصالحين. ذكرنا لكم في لقاء الماضي طرفا من ذكر الصالحين. اللهم اجعلنا يا الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة يا رب. صحبة الصالحين. إذا تسير مع الصالحين فلا ترى في أوقاته دقيقة فراغ. كل دقيقة عليه واجب إلى واجب. وقد أجمع العلماء قديما وحديثا على أن الواجبات أكثر من الأوقات. فكلما صاحبت الصالحين فرأيت انشغالهم بالطاعات وانشغالهم بالعبادات وعدم تفرغهم للعب واللهو والسيئات إنك حين ذاك تنتهي من الشر به تعرف قيمة حياتك وقيمة الوقت الذي بيدك فإنك في وقت فراغ وأنت عنه مسؤول. ثم نصل إلى درس الليلة وهو الذي يطالب به السبب والذنوب. يقول ابن القيم وملاك ذلك كله خلع الحاجات. طيب وملاك ذلك كله خلع الحاجات. ملاك ذلك كله كل شيء. المرتبة الأولى من اليقظة وهي لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عزيها والوقوف على حدها والمعرفة بمنة الله بها والعلم بالتقدير في حقها. المرتبة الثانية لضلالة الجنان. والمرتبة الثالثة معرفة الزيادة ومطمئن العيادة. ملاك ذلك كله خلع الحاجات. إن احنا بنسميه الأدب بتعبيرنا العصري التخلص من الرواتب الجاهلية. خلع العادات. يقول ابن القيم والذي يملك به ذلك كله خروجه عن العادات والمألوفات وتوطين النفس على مفارقتها والغربة بين أهل الغفلة والإعراض. فما خل العبد أضر من ملك الحاجات له وما عارض الكفار نزل إلا بحاجات مستقرة الموروثة لهم عن أسلافهم الماضين. فمن لم يرغب نفسه على مفارقة العادات والخروج عنها والاستعداد للمطلوب منه فهو مقصوع وعن فلاحه وقلبه ممنوع. ولو اراد الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله جعل الامر تفرطه وقيل اخرجوا عن قاعدين. خلع الاعداء. ايها الاخوه اننا نسالنا في بيئة الجاهلية كل ما يحتاج بها لا نستطيع ان ننكره لانه واحد. لسانا في بيئة الجاهلية وخصوصا هذا الدين وفي وقفة ابوين يريان ان الدين خطر وان التدين خطر. ما فالمطلوب الروح بالعينين بقدر الامكان. على هذا ربي الشباب وهذا ما علمه من خلال مناهج الدراسه ومن خلال المجتمع افكاره امانه ارائه تطورت. وانما يخرج الرجل منا ثمره للمجتمع الذي يعيشه. كما ذكرنا في ندوات التدريب ان الرجل كمثل الشجره حين تنبت الشجره في ارض او في تربه سيئه تخرج الشجره ضعيفه خامله معرضه للافات. اما اذا نبتت الشجره في ارض جيده فان حينها تضرب بجذورها في الارض وبفروعها الى السماء وتاتي لها كل حين باذن ربها. هذا هو الحكم وهذا هو الله. انك كنت تجد الرجل من السلف يربي ولده على عز في اسلام المسلمين، يربي ولده على طلب العلم وتفاني في خدمه الدعوه، يربي ولده على صبر على الله وانس بالله سبحانه وتعالى، وابدا هذا موجود تصور غير تصور الاسلام. اما اليوم فعلى ماذا ربيه وعلى ماذا ربي ماله؟ نقول اننا حين التزمنا في كل هذا الكم من الموروثات القديمه. موروثات جاهليه في التصور للدين والحياه. موروثات جاهليه في الامان والرغبات. موروثات جاهليه في الاخلاق والتعاملات. موروثات جاهليه في الالفاظ والكلمات. موروثات جاهليه في التصرفات تجاه الاخرين اكبر واصغر ومن خلال الفئات والمجتمعات. هذه موروثات الموروثات الجاهليه دخلنا بهذا الكم كله في الالتزام. وعلى حسب اهتمام الالتزام بشرنا لم يجد ان يكون له كف. اخلع تفضل وخذ هذا الثوب النظيف الذي تلبسه. دخل الالتزام للاجتهاد الشخصي صح ولا لا؟ او من زهره الانسان لم ينظر دعاه الى الالتزام فالتزم وظن انه بمجرد دعوته الى الالتزام فاصبح اعمى عليه. اذا اخطات في تشخيص الواقع فرحبوني لاننا نريد ان نصل الى خير حال. هذا كان حاصل ام لا؟ كان اننا كلنا عشنا هذا. دعينا الى الالتزام فالتزمنا ودخلنا في الالتزام في كل الموروثات. انني اذا كنت اقول ان بعض الاخراج المتزنات حين دعيت الى النقاب لمست النقاب الله اعلم من هذا دخل نفران لمست النقاب لله، ولكن هي سترت وجهها وجسمها وسترت ايضا عيوب قلبها وعقلها ونفسها صح ولا لا؟ بقيت على هذا وانت كذاب ارتديت قميصا ابيض على قلب الاسود شوهت الخطايا القديمه ووضعت الحمامة البيضاء على عهد الاسود فيه تصورات الامان القديمه وصارت صورتك صورة الانسان ملتزم ظاهريا وفي الداخل ما زال الدود ينخى والسباق يسن في اذن حصرك بالتصورات في الامال في الاحلام في الاخلاق في الافخام في الهموم في بكل شيء. ملاءة الامر ان تخلع الموروثات القريبه وتتخلص منها تخلصا تاما. يقول ابن القيم في كتاب القواعد الوصول الى المطلوب موقوف على هدم الحوائج ورفع الحنائق. فالحوائج السبل الى السعه والراحه وما ألفه الناس واختأتوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها في منزلة في صرع المتاح. وفي مثال بسيط جدا، الإنسان من طبعه وعادته أنه إذا أكل ينام، هذا كل واحد لا يأكل لازم ينزل، ما طبع هو لا يرى فيه حرمة ولا يرى فيه جرم، جرور عليه حريص، حين يدخل الجدام لا يفارق هذه الحالة، بل تبقى معه، وهذه ليست ضارة في أكثر الأحيان، لكن من أمثلة الضار أنه يأنف من أن يخاطبه من هو أفضل منه، يأنف من أن يعلمه من هو أقل منه، يأنف من أن يرى أبدا مهما كان أعلى منه، فروح من ذاك يلتزم ولكن على الوجه الذي يريده، وفي وجهها الذي تحفظ له مكانته، معلش الحديث الاخر الذي تحفظ له برستيجه، ان يظل كما هو على الوضع الذي كان عليه. هذه الحالات حادت ان يوقف، حادت ان يحترم، حادت ان يكرم حضرتك وسيادتك ومن قبل وزمن، والى الحين من هذه الاوقاف كذلك لا يزال يحافظ عليك مرسيه وخلوه وبنزور الى نفسه، اذا سلت هذه المواجهه تخسر على لسانك، تخرج على لسانك، تسيطر على قلبك، تحيط باجلك، فهذه المصارت انه ترحم الترحم. فالوصول الى المطلوب المطلوب رضا الله، رضا الله، الوصول الى المطلوب موقوف على نشر الحوائج وعلى الحوائج التي تخالف الشرع وقطع الحلائق. الحوائج هي السكون الى السعد والراحه، وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع. ولكن ما كان أمله، أمله العريض، أمله الجميل أن يكون مثلا عند الجندي، أمله ألا يرتدي إلى الملابس الفلانية ويركب السيارات الفلانية ويعيش في المنطقة الفلانية، إنه كلام في قلوبنا جميعا لا يخاطب به المرء. هذه الآمال تنفجر الآن مع بعض الإخوة الشباب الصغير، فاتوا في أمل إن طبعا يكون عندك عمارة وعربية، لا لا أنا أريد أن أكون مستور شاء وزوجة، هو ده أمله. أنا أنت مسؤول يا شباب، هو ده أمله. إحنا نقول له 4 مليون 5 مليون يعني، يقول لا أنا مستور شاء وزوجة أمور عادية جدا. قلت له وأين أملك من أن تكون قائد المسلمين الذين يحررون القدس؟ أنت كلام ثاني بقى، اي املك ان تكون في هذا العلميين مع النبي محمد؟ هذا ما اقصد به تغيير التصورات، اننا تغير الاسلام في تصوراتنا الجاهليه كما هي، اننا ما زلنا نريد الزوجه الفارهه والسياره الفارهه والشقه الفارهه والوظيفه الفارهه والمال الوافر والاولاد الذين يعني يشغلون كل الناس ويسيرون الباب البشر. ما زالت هذه امالنا، ما زالت لابد ان تتغير تطوراتنا. اننا احيانا لا نتصور الحياه بدون اشياء معينه نضعها في اذهاننا. كثيرا ما ذكرت ما ذكره بعض الناس في عموده اليوم في جريده الاحرام، قال انا لا اتصور الحياه بدون موسيقى، كل الصفوف الدنيا كله فيك الله. كنت تعيش بهم فيك يا رب. ممكن؟ الحمد لله ممكن. كذلك انه لا تتصور الحياه بدون لا احنا بنتكلم التصورات القريبه التصورات الجاهليه ان انسان لا يتصور بنفسه ان يعيش في ان ينام اقل من 10 ساعات يوميا مثلا يتصور ان مش ممكن الحياه تنمو يفوت اسبوع وما يفوتش لحمه لا ينفعش ده نموت لا يتصور مثلا ان يركب في 914 من الجيزه للمجاز انا ليس كبير لا يتصور في السهاده لا يتصور الحياه بدون لا يتصور ان يلبس قميص بدون مكوى لا يتصور ان يلبس يومين دون ان يستحم مثلا هذه تصوراته للحياه قد يكون في ذهن احدنا تصور معين للحياه لا تتم الحياه الا به وكما يقول احد الدعاء انه اذا دخل السجن تغير كل الحوار وفاتت كل الضروريات التي كانت تعتبرها ضروريه وصارت حياته امر اخر مختلف تماما كل الضروريات كم يتخيلها فهمنا ومع ذلك استمرت الحياه بل لعله راها افضل مما كان حياه بالضروريات العصور الى سبابها اننا لابد من تغيير التصورات الامال الالام المفاهيم الرغبات لابد من تغيير الانسان ولكن في حياة الصحابة جزء خامل هام جدير بالانتباه لقد كان رجل منهم حين يدخل الاسلام داخل على عقبة الاسلام كل ماضيه في الجاهلية كان يشعر في اللحظة التي يضيء فيها الى الاسلام انه يبدأ عهدا جديدا منفصلا كل انفصال عن حياته التي عاشها في الجاهليه واعجب من ذلك انه كان يخف من كل ما عهده في جاهليته موقف المفتري الشاك الحبيب المتقرب الذي يحس ان كل هذا رزق لا يفرح للاسلام يجب التخلص منه بهذا الاحساس كان يتلقى هذه الاسلام الجديد بدفع دفعه ثلاثه وهي ان اعلم لها يصلي اللهم صل على النبي محمد وعائشه كان الرجل يدخل الاسلام يعلى على الحد الذي الاسلام كل جاهليه بل بل تعجب انه كان يقف من كل الامور الساهليه موقف منه المسلمين الشاك الحديث المتقوي الذي يحس ان كل هذا يجد لا يفرح للاسلام بس اتذكر موقف قريب معلش تسمح لي احكيه احد الاخوه اعتكف مره في مسجد في منطقه من المناطق الراقيه في العشر الاواخر من رمضان وجاء رجل كبير في السن ليسال الاخوه المعتكفين انتوا قاعدين هنا ليه؟ قالوا له احكي قال لهم يعني ايه احكي؟ قالوا يعني قاعدين في المسجد 10 ايام نذكر الله ونذكر القران ونقوم الليل يعني ما بروحش فين؟ قال انا ما بروحش قال ليه النبي عمل كده؟ قال والله طب انا كمان اعتكف قال له ماذا اعتكف؟ قال له طيب روح البيت بس اجيب الشنطه فذهب الى البيت وعاد بالشنطه طبعا اثنين ثلاثه خدم شايلين الشنطه وصل الشنطه لهذا الاستاذ الكبير الى داخل المسجد فتحوا الشنطه الشنطه طبعا فيها تلفزيون وفيديو والشاشة الفيديو اللازمة طبعا وهناك الإحياء طبعا والمكتبة والفريش وهكذا يعني ايه نقل البيت الى المسجد كثير منا يريد ان يدخل الانسان بالصنطة يريد ان يصل الانسان لنفس الثمره، ايه هي؟ يريد ان ياخذ معه كل شيء والسلام، ولكن كما هو. اما الصحابي فكان ينظر الى كل ما كان من امر الجاهليه نظرا اليه، المزدري الحذر المتخوف كل حاجه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سالوه عن الركع قال حريصوا علي ركعكم، برأي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يريد شو الاستقامه حذر. انظر ابو العيسى بن سيان لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان بيننا وبين القوم حبايا وان قرب الروح ان اول نصف انسان يقطع كل الحلقات. انتهت القضيه. انتهى الانسان انه يريد انه ينظر الى كل ما كان من امر الجاهليه نظره الحزن الذي يرى ان كل هذا الرزق لا يستحي بهذا الاحساس يولد انسانا دليلا. فاذا بلغته نفسه مره، إذا تجتذبته عاداته مرة، إذا ضعف عن تكاليف الإسلام مرة، شعر بالحال بالإثم والخطيئة. أدرك في قرارة نفسه أنه بحاجة إلى التفحص مما وقع فيه، وعاد يحاول من جديد أن يكون على وجه هذه القرآن. هذا هو الوقت فالبروج الصحابي الذي رسل أمرأة كانت بغيا إليه في الزاهرية لما زال يكلمها حتى مد يده اليها فقالت لها لقد ذهب الله للجاهلية وجاء بالاسلام فاستغفر الله وانصره، ولكن ما زال يلتفت يمشي ويلتفت حتى تصطدم وجهه بالحائط، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه يسيء وجهه، فقال صنعت كذا وكذا فطهرني. فقال له صلى الله عليه وسلم انت عبد اراد الله بك خيرا. من شدك تقلل شدك. عبد الرجل لم يسوغه لنفسه، لم يخليه، لم يبحث عما يفعله حرام الذي يقع فيه حلال، وانما على طول اذا ترك ما زال يلتفت يمشي ويلتفت حتى اصطدم وجهه بحائط، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه يسيل على وجهه، فقال صنعت كذا وكذا فطهرني. فقال له صلى الله عليه وسلم انت عبد اراد الله بك خيرا. شاهد ان احدهم كان اذا وقع في الرجل لم يشوهه لنفسه، لم يسوغه لنفسه، لم يخليه، لم يبحث عما يجعله حراما الذي يقع فيه حلالا، وانما على طول اذا ذكر ذكر. قالت لهم ان الله اذهب الجاهليه وجاء بالاسلام فاستغفر الله وانصره. هذا مرادي منكم في ليلتكم هذه يا شباب، إقامة حاجز من الحلال بينكم وبين الحرام. أي بتعبير أدق أن الصحابة هؤلاء كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضي المسلم في جاهليته وحاضره في إسلامه. عزلة عزلة شعورية أن يحصل انحدار في الشعور. انسى عن العزلة الشعورية عزلة كاملة في الصلة بالمجتمع الجاهلي من حوله وروابطه الاجتماعية. لما يجي محل الكلام عن العلاج ان شاء الله الليلة كيف تتخلص من الرؤساء الجاهلية، فنذكر ان المشكلة بمجرد التزامه تقوم عنده اصول وثوابت لا تقبل المناقشة. اصول وثوابت لا تقبل المناقشة. اوصاني بعض مشايخي وانا اعود، يعني كنت في طلب العلم واعود الى الدعوة، فقال اذا دعيت الى جدال فرأيت انسانا يجادل الخمر حلال ولا حرام فحرام عليك ان تجادل. واضح؟ يعني واحد كان يكلمك في مسلمات الخمر حلال ولا حرام؟ لا حرام عليك ان تضيع وقتك معاه، مش شغلنا، ده مش شغلك، مش مجالك. انما عملك لمن يريد الحق يريد الهدى تدله عليه وتثبته عليه، وهي وصيتي لكل الشباب. عزله شعوريه تؤدي الى عزله كامله، فهو قد انفصل نهائيا من بيئته الجاهليه واتصل نهائيا ببيئته الاسلاميه. حتى ولو كان خلفانا، لو كان ياخذ من بعض الناس يعطي، ياخذ ويعطي في عالم التجاره، عالم التعامل اليومي، لابد ان يتعلم عن الناس، ولكن هناك عزه شعوريه تامه، فالعزه الشعوريه شيء والتعامل اليومي شيء اخر. لقد كانت ليله الصحابه انه كان هناك انخلاع من البيئه الجاهليه وعرفها وتصورها وعاداتها وروابطها. نشأ هذا الانخلاع، نشأت هذه العزلة من الانخلاع عن عقيدة الشرك الى عقيدة التوحيد، من تطور الجاهلية الى تطور الاسلام، تطور الاسلام الحياة والوجود. قد يقول الانسان حال تعامله قبل ذلك في التجارة، قبل التزامه، انك لو ما كانت الناس يكلوك، احنا عايزين في وسط السوق، ان كنت استخدامه هيفتح، ان تلاتوش هيتلاقى داخل روحي في المنطق ده، حين يلتزم لا تغيرت التصورات. فهو لا يعالج الظلم بظلم ولا الخطأ بخطأ، وانما دينه هو الذي يلبسه ويحترمه. لذلك يكون في المجتمع الملتزم الكلمة كلمة. عشان كده بقول لك البياعين مش ملتزمين. ليه؟ انهم ما زالوا يعيشون جاهليتهم. بيقول لك الحاجه دي 2 جنيه تاخدها منه انت 50 بعد الفطار. لا، في مجتمع الملتزمين ب 100 جنيه خلاص، ب 50 150 جنيه فقط. بيقول لك مش هينفع كده في السوق، لا احنا بنفتحها نخليها تنفع يعني ناخد. لابد من أسلمة الحياه. قلنا لو قلت له 50 هيفاصل عشان ينزلها 30، ولو نزلتها 30 تخسر، ما تنزلهاش 30، خلاص عند 50 مش هيشتري مني، ما تشتريه، يروح يلف وفي الاخر هيلاقيها برضه زي عندك هيجيلك تاني، ويعرف بعد كده ان انت كلمتك واحده. لانك اذا تكلمت في المساومه، احنا بنسميه الفصال، يعني انا لو بفاصل واحد 1000 جنيه قلت له لا ب 50، قال تاخدها ب 70، قلت له لا ب 50، طب 60، لا ب 50، قال لي طب حضرتك مراتي هي جايه ب 50، وانا سالك بثمنها ما تيجي تكسب لي 150، قال لي خدها ب 50، بدل ما اخدها اقول له يا ريتني كنت قلت 40، اهو انا كده خسران، صح ولا لا؟ هذا هو هذا هو الواقع. المسلم لا بيتنظر حين يتعامل مع الجاهليه، لا يتعامل بجاهليه انه يتعامل بالاسلامي. الاسلام في المسجد بس؟ لا، في المسجد، في الشارع، في السوق، في البيت، في كل مكان اسلامه لا يفارقه. اللهم احفظنا في الاسلام قائمين، واحفظنا في الاسلام راقدين، واحفظنا في الاسلام قاعدين. اللهم انا نسالك ان تحفظ علينا ديننا. هكذا المسلم تغيرت تصوراته عن الحياة والوجود. انه جعل ولاه لله، انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا مسجد الطريق. هذا بدء الشيء الجديد. السير الطريق مع التخفف من كل طرف للتقاليد التي يتواضع عليها المجتمع الجاهلي. التخفف من كل التصورات والقيم السائدة فيه. لم يكن هناك إلا ما يلقاه المسلم من أذى وفتنة. ولكن مهما لقي من أذى وفتنة هو في ذات نفسه قد عزم وانتهى. لم يعد لنص التطور الجاهلي ولا لتقاليد المجتمع الجاهلي عليه من سبيل. إخوتي أقول بحقي والله لا يستقيم قيم الإسلام في نفوسنا ولا يتضح تصور الإسلام في عقولنا ولا ينسى فينا شيء من ذلك التراث الذي أنشأه الإسلام في عصر الصحابة إلا إذا كان بيننا وبين الجاهلية حجة تامة مفاصلة كاملة. لابد من تمام المفاصلة، لابد من كمال المفاصلة، أن تنفصل القناتان قناة ماء طاهر لا يشوبه شاربة وقناة ماء نجس ليس فيه طهارة. فسطاطان فسطاط إيمان خالص لا نفاق فيه وفسطاط نفاق خالص لا إيمان فيه. لابد أيها الإخوة لابد إذا أن نتجرد في هذه الفترة على وجه الخصوص من كل مؤثرات الجاهلية التي نعيش فيها ونستمد منها. لابد ان نرجع الى اسلامنا النبع الخالص الذي استمد منه اولئك الرجال الاول استمدوا منه عقائدهم وتطوراتهم اعمالهم واقوالهم. ايها الاحبة لله لعلكم متشوقون متسائلون كيف نتخلص من رواتب الجاهلية. إننا ابتداءً لابد من أمرين هما أساسان نبني عليهما طريق العلاج وإلا فلا علاج. الأساسان أولاً الاعتراف بأن فيك رواسب من رواسب الجاهلية. الأساس الثاني الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه. الأسباب والأذن أطفال إنني أتساءل كم فينا اليوم من رواسب الجاهلية؟ شيء كثير ركام طويل مش عيب. أبو ذر في بعد عمر من الإسلام بعد عمر من الإسلام شتم انسانا شتم بلال قال يا ابن السوداء يا ابن الامع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهليه. وابو ذر هو ابو ذر ابو ذر رابع عرضها مسلم في الاسلام رابع واحد مسلم ولذلك بعد عمر طويل بدت فيه لفظه جاهلي. لذلك اول اساس يقوم عليه الى التخلص من رواسب الجاهليه هو الاعتراف. الاعتراف بان فينا من رواسب الجاهليه الشيء الكثير واثناه عن ما درسناه في المدارس ودرسناه في الكليات واثناه من الفاظ الاب والام من تصورات الام من امال الاب والام من كلمات المجتمع الذي يحيط بنا من تصرفات الاصدقاء ومن تعاملات الخلان ومن اقوال المفكرين الذين قرأنا لهم. نعم هذه التصورات والمفاهيم هذه الامال والاراء هذه كلها جاهليات ينبغي اول شيء ان تعترف انها ما زالت فيك وان تقف منها موقف المستريم الحادث. يا ترى دي توافق الاسلام نقي عليها ولا تعارض الاسلام فنتفرق منها؟ هذا موقفك الاول، ان يكون عندك استعداد للهدم والبناء. قل لا معلش انا استلزم بس في عندي حاجات ما اقدرش ابطلها. مثلا لما تجي تبدا تجرح او تغضب فكل منا الم بما فيه، صح ولا لا؟ كل منا يدري ما فيه من تصورات من اراء من افكار من اخلاق. كل منا ادرى بما فيه، وان كنت ساقول لك في العناد لابد ان تجلس لتتفحص. تتفحص نفسك، تتامل نفسك، تنظر الى نفسك. انا في ايه من حقائب الشرك؟ هل عقيدة القضاء والقدر عندك مستقرة؟ ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وان ما اصابك لم يكن يخطئك؟ ام انك من اصحاب المنطق التمريني؟ شفتك النهارده من خيرك بترتاح من ايه ده عندي برد؟ اصلا استحميت وخرجت في الهواء. دي بالحرام انك تقول كده، ولكن اقصد ان الناس بعض الناس عندهم المنطق التمريني ده ان يذكر لكل شيء سببا، لكل شيء عله، ان يبحث عن الاسباب والعلل فافئدته في القضاء والقدر مختله. ان الله عز وجل اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. عقيده في القضاء والقدر في مساله الرزق والمال، عقيده القضاء والقدر تحتاج الى بصر عند كثير من المسلمين، عند اكثر المسلمين، عند كل المسلمين في مساله الرزق والمال. من الرزاق؟ الله. نحن نعلم يقينا ان الله هو الرزاق، ولكن أقلوبنا تتعلق بالله أم بالأسباب؟ هي الصلاة، التصورات في الأرض وين؟ أزهري، في رابعة ثانوي أزهري، دخل كلية تربية، بيقول أنا عايز أحول لكلية شريعة، طب ما دخلت كلية شريعة من أصله ليه؟ لا، أصله بيقول له يا ابني أنت تدخل كلية شريعة، هتطلع في التربية. كلية تربية تطلع مدرس رياضة محترم، مدرس إنجليزي موقر، مدرس كيمياء بوضعه، لكن كل الشريعة تطلع تخفيه. هذا هو التصور. مش هتلاقي كده يقول يا ابني انا دلوقتي بوكلك، لكن لما اموت مين يوكلك؟ هل في تصورات؟ مش دي تصورات يا شباب؟ النهارده واحد اخ واخد ولاده شقى ست صور، وشقى في مدينه العبور، وشقى في مرسوله المي، وشقى في مش عارف ايه؟ ليه يا ابني؟ اصل انا مش عارف لما العيال دول يكبروا هيجيبوا شقق منين؟ فانا بامن له مستقبل. سبحان الله. هو ده تأمين المستقبل؟ هو ده تأمين المستقبل؟ مستقبله أن يكون متعلق القلب بالله والذي رزقك سيرزقه. سيرزقه. هذه مسائل عقائد محتاجة إلى تصحيح في التصور. مش بس قضية الرزق وقضية المستقبل، لا، ده أكثر قضايا الإيمان. أكثر قضايا الإيمان. فالشاهد اننا بحاجة الى علاج. علاج لتصوراتنا ومفاهيمنا. اول طريق العلاج يقوم على اساسين، الاعتراف بان لدينا تصورات ومفاهيم واخلاق واراء جاهلية نحتاج التخلص منها. ثانيا ان التخلص منها لا يكون الا بحول الله وقوته. التخلص لا يكون بايه؟ بحول الله وقوته. ما تقولش انا الحمد لله عندي عزيمه قويه، يوم احب ابطل حاجه هبطلها، وين تبطل ولا بطل؟ هنا ستخدعك نفسك. وقد اجمع العلماء على ان الخذلان ان يكلك الله الى نفسك، وان التوفيق ان ياخذ الله بيدك. التوفيق ان ياخذ الله بيدك، والخذلان ان يكلك الله الى نفسك. كيف تنجو؟ يقول ابن القيم سبحان الله: من نفسي كبر ابليس وحسد قابيل وعتوب عاد. من نفسي كبر ابليس وحسد قابيل وعتوب عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستفارة فرعون وبغي قارون وكفحة هامان وهوى بلعام وحيل اصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل ابي جهل. وفيها في النفس من اخلاق البهائم حرص الغراب وشبه الكلب ورعوبة الطاووس وزراعة الشعر وعقوق الضب وحقد الجمل وعصوب الفهد وصورة الاسد وفسق الشعر وخبث الحية وعبث القرد وسمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الطبع. غير ان الرياضة والمجاهدة بتوفيق الله وعونه تذهب ذلك. اما من استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند ولا تصح سلعته لحاقد. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم. نفس في اصطفاد عباده تبعر بالاهتمام لا يمكن. فما اشترى الله الا سلعه هذبها الايمان فخرجت من طبعها الى بلد سكانه التائبون العابدون. جميل. انك وحدك لن تستطيع ان ترفع شيئا اطلاقا. اما بالله فانتهى كل شيء. تستطيع ان تغير كل شيء. بالله، بحول الله وقوته، بإعانة الله وفضله. ان الذي ينظر الى عتوب عمر بن الخطاب في حرب الاسلام من كان يظن ان عمر يسلم؟ ولكن من يهدي الله فلا مضل له. فلا مضل له. انني لا اتعجب والله، وقفت متعجبا مرقت كل شعرة في جسمي حين اقرأ ان عمر بن الخطاب خرج يدعو الى الله فضرب بنهاب. فلما جاء ابنه عبد الله ليخف عنه يقول: دخني يا بني اضرب كما ضرب رسول الله. انظر هذا انسان يريد ان يضرب. لماذا؟ ليستشعر انه ذل لله. ذل لله. فكذلك اخي في الله، حبيبي في الله، اذا اردت ان تتخلص من رواسب الجاهلية ذل لله. اياك والحسد، اياك والغرور، اياك والثقة بالنفس دون الثقة بالله. وانما اسئ ظنك بنفسك واحسن الظن بالله، وقل: يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. هاتان اساسان ثم ندخل في العلاج. بداية العلاج اننا اذا اردنا ان نعالج فلا بد اخوتاه ابتداء كما يقول العلماء ان لا بد من وقفة مع النفس، لا بد من وقفة طويلة مع نفسك لتتأملها، تتأمل فيها كل شيء تقف. ودايما اقول لك اقف مع نفسك يا ابني. فكيف قال لي دلوقتي اظن بقالنا سنه ونص بقول ايه؟ ادخل اقف واقف على نفسك وفي هدوء تام لا يقطعه شيء ولا يكدر صفاه شيء، اجلس مع نفسك وقول لها يا نفس تعالي بقى نتلاقي. يا ترى يا نفس انت عايزه الجنه ولا عايزه النار؟ هي كلمه واحده يا يا نفس ماذا تريدين؟ في الفتره الماضيه دعي انسان من الاثرياء الذي عنده اموال كثيره فالتزم. كانت التزم عنده قريب من 50 سنه، 50 51 سنة. كانت التزم بفضل الله عن طريق اشواط في طلب العلم، احنا 30 دلوقتي تقريبا، اشواط في طلب العلم واشواط في التربيه، اشواط في العباده، اشواط في الدعوه، فتعتبت وقفت واقول امال السبب بقى لنا 5 6 7 سنين عمالين نهس فيهم لما فضل راح مفيش فايده ليه؟ مش موقف ينبغي ان يتامل برضه؟ الاخ ده على طول طخ التلقى فوق. الناس دي مش عارف تستدلين. 7 سنين بيسمع. مش انت بتعمل كده راح 7 سنين من 90 ل 99 اهو. ها؟ فين؟ فين الثمرة وفين النتيجة؟ فين الاخوة؟ فين؟ فين هم؟ فقلت هذا رجل ابو 51 زرق الدنيا وعرف ما فيها. بري وقرف منها. فلما دخل الى الاخرة دخل رجل يذوق الحلو بعد المر. واضح؟ اما شبابنا فعين في الجنة وعين في النار. صح كده؟ عين في الدنيا وعين في الاخرة. يا ابني تعيش الدنيا للاخرة؟ عايز الاثنين. اهو كده. عايز الاثنين. مخادع يخدع نفسه. هو مش عايز الاثنين. هو عايز الدنيا. هو عايز الدنيا. وان جات الاخر عرضا ماشي. مش مشكلة انا مش هقول لك. صح ولا لا؟ ما تخليكوا صادقين بقى وقولولي. الله قال للمؤمنين هذا سببا لهزيمة بدر، لهزيمة احد. قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة. إرادة الدنيا محبط. محبط الاخرة. لذلك وجدنا من يريد الدنيا بعمل الاخرة. يريد الدنيا بعمل الاخرة، صح ولا لا؟ استغلال في اوضاع الاخرة ليصل الى الدنيا. لابد من وقفة مع نفسك. تعالوا نقف مع نفسنا شوية. ممكن نقف مع نفسنا شوية ليلة؟ انا هقول لك اللي المفروض تقوله، لاني عمال بقالي 30 بقول لك اقعد مع نفسك، اقعد مع نفسك. بس اكتب ايه عيوبك وايه ذنوبك وتوسل في قرار نفسك لتصل الى مشاكلها. تعالوا يقول: نظرت الى حالنا وقارنت افعالنا بافعال الذين يحبون الله ويحبهم فوجدت مسافة كبيرة بيننا وبينهم. وجدت منا حب الراحة وكراهية المشقة ولو كانت لله. لذلك تجد نفسك تختلق المعاذير مش اخرى صلاة الجماعة حتى تفوت تكبيرة الاحرام. بيت والصف الاول، بيت والجماعة الملاحيان. وتجد نفسك كثيرا ما تسوق لك المبررات لترك صيام النوافل حتى وان عزمت عليه. صح ولا لا؟ انا هقول وانت قول لي صح ولا لا. لمست من انفسنا كثره الاماني والاحلام والتطلعات الدنيويه. لمست من انفسنا عدم رضاها بما ختمه الله من الرزق فهي تريد دائما المزيد والتطلع الى ما عند الاخرين. لمست من انفسنا خوفها من الجهل بكلمه الحق. شعرت من انفسنا وهي تدعونا للابتعاد عن نصح كبير وذوي المكانه ممن نخافه ونرجوه. لمست من انفسنا سرعه تضطرها ومللها وعدم قدرتها على الصبر في تحمل المشاق. لمست من انفسنا وهي تحاول نفوسنا تحاول ان تغرس فيها حب الانتصار ممن ظلمنا او جرحنا. لمست من انفسنا حب الحضور والسؤال عما لا يعنينا والتدخل فيما لا يهمنا. رأيت من أنفسنا مقطع وشرفها للجلوس في المجالس الفارغة حيث اللغو واللغو الضحك وإضاحة الوقت فيما لا يفيد. رأيت من أنفسنا كراهيتها وأنفتها من خدمة الآخرين واستثقالها تقديم الخدمات للآخرين، وفي المقابل حب بل وولوع النفس بخدمة الناس لها. اسمحوا لي هذا الملمح وهو قضية كلمة الجاهلية. كلمة الجاهلية، ماذا نقصد بكلمة الجاهلية؟ كلمة الجاهلية مأخوذة من الجهل ضد العلم، والجهل إنما هو الجهل بالحق، الجهل بالله تعالى، والجهل بحقوقه سبحانه وتعالى، والجهل بعبادته، والجهل بشرعه، والجهل بدينه، الجهل بالإسلام، الجهل بالعلوم الشرعية، الجهل بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، هو الجاهلية التي أقصدها. قال تعالى: قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. هذه الجاهلية. لما قالوا لموسى ظنوا أنه يكفي على الله، لما قال لهم اذبحوا بقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. خطأ أبو ذر، خطأ أبي ذر رضي الله عنه في حق بلال، سماه رسول جاهلي. هذه الجاهلية التي أخسرها، كل ما خالف الحق من قول أو علم أو عمل أو اعتقاد أو سلوك فهو جهل ويوصف بالجاهلية.